السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرة ثانية يا إخواني في الله وأخواتي في الله، كل عام وانتم بخير. هنبدأ الليلة بإذن الله فعليا دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم الليلة عن أول درس فعلي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن إعداد الله لرسول الله، إعداد الله للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، مفيش مدرسة على وجه الأرض ممكن تخرج نبي، مفيش معهد على وجه الأرض ممكن يصنع نبي، مفيش جامعة على وجه الأرض ممكن تعمل نبي، مفيش حد يقدر يصنع نبي إلا الله سبحانه وتعالى. هنتكلم الليلة عن معجزات لطف الله في صناعة محمد. إزاي الشخصية دي، الإنسان العظيم اللي اتكلمنا عنه الكلام اللي فات ده، إزاي الشخصية دي اتصنعت؟ إزاي النبتة دي طلعت؟ إزاي ربنا زرعها ورعاها ونماها ورباها لغاية ما بقى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم أكمل البشر؟ ساعات يقولوا عن أحد العظماء ده صناعة أمريكية مثلا، سيدنا محمد صناعة ربانية خالصة. مين اللي صنعه؟ مين اللي صنع اللي يوم ما مات أظلم كل شيء ويوم ما دخل المدينة أنار فيها كل شيء؟ هنتكلم الليلة عن إعداد الله لمحمد عليه الصلاة والسلام. إعداد أخطر إعداد على وجه الأرض. احنا مش بنتكلم عن اعداد واحد هيبقى ضابط قوات خاصة ولا حاكم ولا اعداد وزير ولا اعداد حد من الوزراء. بنتكلم عن اعداد نبي، اعداد اخر رسول على وجه الارض. ازاي ربنا اعد اللي هيشيل الدين في الارض؟ ازاي ربنا اعد اللي هيربي اللي هيشيل الدين يوم القيامة؟ ازاي ربنا اعد اللي هيقف في وش ابو جهل وابو لهب؟ ازاي ربنا اعد اللي هيحيي مرة ثانية توحيد ابراهيم ويقين موسى وطهارة عيسى وملك سليمان وصبر ايوب؟ ازاي ربنا اعد اللي هيجي ثاني يوصل الهداية في البشر ويضاعف اضعاف اضعاف اضعاف اتباع الانبياء؟ النبي له فضل على كل الانبياء، كل الانبياء اضعاف اتباعهم تضاعفوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بفضل النبي بفضل الله سبحانه وتعالى. هنتكلم ازاي ربنا اعد رسول الله، اعد اللي هيعيد التوحيد للارض مرة تانية. ازاي ربنا اعد حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ اعداد النبي بدأ امتى؟ اعداد النبي في ناس تقول لك هنبدأ من اول بعثة النبي، ناس تقول لا هنبدأ من اول ولادة النبي. لا يا جماعة، اعداد النبي بدأ من يوم ما ادم نزل على الارض يا جماعة، من يوم ما ربنا اخذ العهد والميثاق على ادم وكل الرسل، لتؤمنن به ولا تنصرن. اعداد النبي بدأ من زمان، البشر الوحيد اللي سيرته بتبدأ من قبل ميلاده بالاف السنين. النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، الصناعة الربانية. درس الليلة هيبقى معانا ست محاور في اعداد رسول الله. اول حاجة ازاي ربنا اعد محمد نفسه عليه الصلاة والسلام. تاني حاجة ازاي اعد البشرية كلها من ايام ادم وشوقها لاستقباله. ثالث حاجة ازاي ربنا اعد الكرة الارضية وقتها كله لاستقبال النبي محمد. رابع حاجة ازاي ربنا اعد جزيرة العرب. خامس حاجة ازاي اعد مكة البلد اللي هيطلع فيها. وفي حاجة بس هنقولها بعد كذا يوم ان شاء الله، ازاي اعد له المدينة المنورة من قبل ما يتولد عليه الصلاة والسلام. والحاجة السادسة ازاي اعد الصحابة اللي هيشيلوا الدين معاه، ابو بكر وعمر وخديجة. دول كانوا بيتبانوا زي ما النبي كان بيتبانى، كانوا بيتبانوا طوبة طوبة من غير ما اي حد يحس، كانوا بيتبانوا عشان هيشيلوا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجة ازاي ربنا اعد محمد نفسه عليه الصلاة والسلام. خدي بالك، كل حدث حصل لرسول الله من يوم ما اتولد لغاية ما بعث كله له دور في صناعة النبي. النبي كان بيترسم له من فوق سبع سماوات يا جماعة. اللي حصل مع رسول الله مش ممكن بشر يرسمه البشر، ده ترتيب رب البشر لسيد البشر عليه الصلاة والسلام. تبدأ قصة رسول الله قبل ما رسول يتولد، كان في أسباب كتير أوي تخليه يموت أو ما يتولدش أصلا عليه الصلاة والسلام. قبل ما يتولد النبي عليه الصلاة والسلام بأيام، أبرهة جه ياخذوا الكعبة وكان هيقتل كل اللي في مكة، وكانت أمه حامل فيه بالشهر الثامن، وكان خطر رهيب. أبرهة بنى كعبة وحط فيها صلبان كان نصراني ورخام وذهب، ما في حد من العرب جه. أبرهة كان هيتجنن، كانت محاولة لتنصير الجزيرة العربية، ياخد الجيوش بتاعته ويطلع على مكة. يمشي قدام الجزيرة العربية كلها هم شايفين أبراه وماشي لغاية يوصل لوادي محصر. وادي محصر قبل عرفات على طول، قبل ما يطأ برجليه الحرم المكي كان على عرفات، على مزدلفة، على منى، على مكة، على الكعبة. أهل مكة كلهم يهربهم ويهربوا للجبال ويسيبوا مكة فاضية ومعادش يبقى في أي حد من أبراه وبين الكعبة. ربنا هيسيب دينه لما كلهم تخلوا عن بيت الله. ربنا ساب بيته، ربنا نزل عليهم طرق أبابيل بقى تقطع من أجسادهم، خلتهم زي ورق الشجر المتاجل المهري، خلت أبراها قطع لحم متفتتة. ويتقدم أبراها وينجو رسول الله، ينجو حبيب الله، عشان حبيب الله ما عشان حبيب الله ما يتقتلش، وعشان حبيب الله ما يطلعش عبد مقصور عليه الصلاة والسلام. المرة الثانية اللي كان النبي هيموت فيها لما جده ما كانش بيخلف، ونظر انه لو ربنا اداله 10 اولاد هيذبح واحد منهم لربنا، وكان بسبب جهل الكهان كان اللي هيتذبح عبد الله ابو النبي، ولكن يفتدى بمئة ناقة. عايزين نبدأ يا جماعة القصة من اولها، من اول ما عبد الله الشاب اللي ما جاش 20 سنة يروح يتقدم لأمينة البنت اللي لسه صغيرة ما جاتش 20 سنة، ويتجوزوا بعض ويحبوا بعض حب رهيب. كانت أمينة من اكثر الشخصيات العاطفية اللي جواها عواطف، وده من اختيار ربنا. يتجوزوا وتحمل أمينة فورا، تحمل أمينة ومش عارفة يحمل في مين، ولكن تشوف في الرؤية ان في نور طلع منها اضاء الشام، تحس هي وجوزها ان المولود اللي بتفرح ده مولود عظيم، ويبدأ الفرح يملى الأسرة والانتظار بشوق. والنبي لسه جنين في الشهر الثاني، يخرج عبد الله عشان يتاجر في المدينة المنورة، يصاب بمرض شديد جدا اثناء السفر ويموت في المدينة ويتدفن هناك. يموت بعد شهرين من حمل أمينة بالنبي، كأنه كان موجود بس في الدنيا عشان يؤدي مهمة، والمهمة اتأدت وخلصت خلاص. النطفة الرسول عليه الصلاة والسلام بقت فرح الأمينة، خلاص يموت عبد الله بعد ما أدى هذه المهمة القدرية. يموت عبد الله وهو أصغر من 20 سنة، والنبي جليل عنده شهرين. ويبدأ تبدأ أمينة لما تعرف الخبر تصاب بحزن شديد، جوزها حبيبها اللي كانت بتحبه حب رهيب، وتنزل حياتها إنها مش هتتجوز طول عمرها، وإنها تزور قبره كل سنة تطلع 500 كيلو للمدينة، ويبمر الحمل، ويجي معاد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم 20 ابريل 570 ميلادية، في يوم 12 ربيع الأول في الفيل، بعد حادثة الفيل ب 52 يوم، تضع السيدة آمنة. كل أهل مكة كانوا مستنيين المولود اليتيم اللي أبوه مات وهو لسه جنين في بطن أمه، عمه واقف مستني يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام يتولد الدنيا كلها يحصل فيها إيه؟ إيوان كسرى يتذلذل، 14 شرفة من شرفات قصره يقعوا يتكسروا، نار المجوس تطفي، كسرى اللي بقاله 42 سنة ملكه مستقر يحصل له كل ده هوت. أم عبد الرحمن بن عوف اللي تولد النبي، سويبة مولاة أبو لهب أول ما تشوفه تحبه، كل اللي يشوفه يحبه، ترضعه، تاخده ترضعه، هي أول واحدة رضعت النبي عليه الصلاة والسلام. يخرجوا العم وإيد جد عبد المطلب يقولوا له أنت ربنا رزقك بولد جميل زي القمر، اسمه إيه؟ هتسميه إيه؟ يقول لهم أسميه محمد. إيه؟ اسميه إيه؟ محمد؟ إيه محمد دي؟ يعني إيه محمد؟ إزاي تسميه اسمه مش موجود في الجزيرة كلها؟ ازاي تسميه اسم مفيش حد اتسمى بيه قبل كده؟ ازاي تسميه هذا الاسم الغريب؟ ولكن امه تصر لانها شافت رؤية. اللي سمى محمد يا جماعة اسم سيدنا محمد ده معجبة، هنشوف الوقت ازاي هو من اكبر معجزات الاسلام. امه تشوف رؤية انها تسميه محمد، ويصر جده ان يتسمى محمد، وتصمم امه انه يتربى زي افضل بيوت العرب، تصمم انها تربيه احسن تربية بعد موت ابوه، زي مكبار القوم بيودوا ولادهم يسترضعهم في البادية، يشوف مرضعة لابنها، ويوم ما تيجي المرضعة عشان ياخدوا اطفال مكة، كل اطفال مكة، كل اطفال مكة الشرفاء العظماء عايزين اهليهم يوفروا لهم مرضعة، مفيش واحدة ترضى تاخد النبي، دي تعرض عليها تقول لا، دي تعرض عليها تقول لا، دي تعرض عليها تقول لا، ليه؟ ما كانش حد راضي ياخد محمد اليتيم ليه؟ لأنه كان يتيم، مين اللي هيدينا فلوس؟ ده هيدينا ابوه، وده هيدينا ابوه الغني، وده هيدينا ابوه ذو التجارة والثراء، مين اللي هيدينا في اليتيم ده؟ محدش يرضى ياخد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصعب على حليمة السعدية، المرأة الكبيرة الغلبانة اللي سادياها أصلا عندها ابن قاعد يبكي على طول من الجوع، وسادياها جف من اللبن، والبغلة بتاعتها الحمارة اللي جت عليها من شدة الفقر أبطأ حمارة وكلهم متضررين منها، الفقيرة شديدة الفقر، ثم اللي جوزها ناخده ولا لأ، وتقف حليمة مترددة، وفي النهاية تاخده حليمة السعدية، وتبدأ كرامات ومعجزات الرسول من أول أيام حياته. الحمار بتاع السيدة حليمة يبقى أسرع دبة في كل المرضعات كلهم، والصدر السيدة حليمة يفيض باللبن، والغنم بتاعت السيدة حليمة تبقى أكثر غنم بتجيب لبن في قومها في بني سعد، لدرجة إن كل اللي حواليها يستغربوا، يا جماعة هو اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل إن كله مرضاش ياخد محمد ليه؟ مين اللي هيدينا؟ أبوه مش هيدينا لأنه مات، ربنا قال مش أنت اللي خديه، أنا اللي هديكي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اداها، ربنا أراد إن مفيش حد يبقى له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترتبط حليمة برسول الله ارتباط رهيب عليه الصلاة والسلام، وتقف تأجل في رجوع لأمه، تقول لها أحسن الوباء بتاع مكة يصيبه بسوء ولا حاجة، لحد ما مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام طفل عنده 5 سنين بيلعب مع الأطفال في بني سعد، ينزل ناس ويأتي ناس يمسكوا النبي يحطوه على الأرض يشقوا صدره يطلعوا قلبه قدام الأطفال، الأطفال يجروا على حليمة، الحي محمد قتل، محمد قتل، تتلعب حليمة، هو إيه ده؟ ده جبريل يا جماعة، ده أول عملية قلب وصدر مفتوح على وجه الأرض، مين اللي عملها؟ مين الجراح اللي عملها؟ اللي عملها جبريل أعظم ملك، وعملها يا أدوات العملية زمزم أعظم ماء، فطشت من طفط من ذهب أعظم معدن وأصفر معدن، فين؟ في منطقة المنطقة المجاورة لمكة أعظم أرض على وجه الأرض، ولمين؟ لأعظم نبي على وجه الأرض رسول الله، ليه؟ عشان يتحط في قلبه أعظم منحة من الله، الإيمان والحكمة وتشال حظ الشيطان من قلبه، حليمة تخاف وتترعب تروح لأمه ترجعه وهو عنده 5 سنين وشهر، يلحق محمد بن عبد الله أمه قبل 11 شهر من موتها، تخرج السيدة حليمة في أول رحلة طويلة من رحلات الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة المنورة عشان توصل الرسول يشوف قبر أبوه، وهي راجعة قبل 150 كيلومتر من مكة المكرمة في عز الصحراء تمرض مرض شديد وهي مريضة أصلا وتموت آمنة بنت وهب قدام عين ابنها محمد بن عبد الله اللي عنده 6 سنين وتدفن قدام عينه ويتأذنب عليها التراب قدام عينيه ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير لا أم ولا أب ولا حتى قبر أمه ولا قبر أبوه في البلد اللي عايش فيها يا كل طفل يتيم انت ربنا حبك عشان كده اداك نفس اللي اداك لمحمد بن عبد الله سيدنا محمد بقى اعظم البشر خليك انسان من اعظم البشر انت كمان ربنا بيحبك والا ما كان لو كان ما بيحبكش ما كانش خلاك زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه يا جماعة اللي احنا بنقوله ده كله ليه كل كلمة من ده ليه النبي يتولد يتيم عشان يعرف يعني يتم عشان يعرف يعني جوع عشان يطلع رحيم عشان يصعب عليه كل يتيم وكل فقير وكل محروم وكل غلبان عشان يطلع طوفان حنان على البشر ليه ابوه يموت عشان ما حدش يعلمه الشر فابواه يحودانه او ينصرانه طب ابوه يموت وهو جنين في بطن امه ليه عشان النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقاش حد ربه غير ربنا ما يبقاش حد له منا عليه في تربيته غير ربنا طب ليه ما يبقاش له اخوات حتى اخ يسنده في الدنيا لا الدنيا كلها كانت شرك لازم ابوه يموت وامه تموت وما يبقاش له اخوات عشان محدش يعلمه الشرك خالص طب ليه يا جماعة ليه امه هي امينة بنت وهب وليه تفضل 6 سنين قبل ما يموت وليه تموت قدامه ويتقدم عليها التراب قدام عينيه امينة الشابة الجميلة البنت الصغيرة اللي مرضتش تتجوز بعد موت جوزها وخرجت الرحلة دي وهي بتموت من المرض وتموت في الرحلة العاطفة الرهيبة اللي كانت مالية قلبها تجاه جوزها عشان النبي يرضع الحنان من امه عشان النبي يطلع بركان حنان على الدنيا كلها لما يرضع الحنان من امه طب ليه ربنا يختار له حليمة يا جماعة الرضاعة بتغير في صفات الانسان عشان كده الشرع اعتبرها زي النسب ليه كل مرضعة رفضته ما كانتش بترفضه ده كان ربنا هو اللي ما بيختارهاش زي موسى وحرمنا عليه المرضع ليه حليمة لان من اسمها كان عندها حلم اسم على مسمى لانها كانت انسانة رحيم رغم فقر النبي عليه الصلاة والسلام خدته عشان يرضع الرحمة من وهو صغير عشان يبقى رحمة للعالمين من وهو صغير طب ليه في بني سعد يا جماعة كل حاجة بتترتب النبي في بطن امه والدنيا بتترتب عشانه والمكان اللي هيتولد فيه بيترتب واللي هيرضع فيه واللي هترضعه النبي بيترتب له كل شيء من رب البشر ليه بني سعد لانهم من افصح العرب عشان النبي من وهو صغير يتعلم الفصاحة ويطلع بعد كده يقول اوتيت جوامع الكلم طب ليه اتشق صدره وهو صغير قلب محمد ازاي ربنا صنع قلبه من وهو طفل صغير ازاي من وهو عنده لسه سنوات ربنا بدأ ربنا بيصنعه لازم تبدأي مع طفلك من وهو صغير لازم تبدأي مع اولادك من سن 3 سنين 4 سنين ابدأي بقى طب ليه قلبه بيسكن على الصناعه دي؟ القلب ده هو اللي نوره هينور الدنيا بكره، القلب ده هو يعلم العالم كله حبه بكره، القلب ده هو اللي هيبكي ويعلم العالم كله البكاء من خشيه الله بكره. ليه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يتشق صدره، يفضل الشق ده معلم في جسمه علامه من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام؟ ليه النبي عليه الصلاه والسلام ليه الوقت ليه هو عنده 5 سنين وشهر عشان يرجع لامه حيره تخاف وترجعه عشان يلحق يعيش في حضن امه قبل ما تموت؟ طب ليه امه ما خافتش لما حليمه قالت لها كده؟ عشان كل ما تفتكر الرؤيه اللي شافتها وهي حامل فيه النور اللي خرج نور الدنيا تعرف ان ابنها ده هيبقى انسان عظيم. ما هياش خايفه حليمه. أمه تموت وعنده 6 سنين يتنقل لجده عبد المطلب، جده عبد المطلب 2 سنين ويموت. ليه؟ ليه كل واحد الرسول حبه مات؟ عشان ربنا ما يخليش في قلبه حد غير ربنا، عشان ربنا يخلي قلبه طاهر من حب أي مخلوق. طب ليه يا جماعة الرسول طلع أمي؟ ما كانش له أم أو أب يعلموه، ليه طلع أمي؟ لو أنت عندك ورقة فيها شخبطة وورقة بيضة نظيفة طاهرة تكتب في إيه؟ ربنا اختار النبي الورقة البيضة النظيفة الطاهرة اللي ما تلوش بأي حاجة من كلام البشر، النبي الطاهر. أمية النبي دي شرف، شرف للأمة كلها. بعد كده ياخده عمه وهو عنده 8 سنين يربيه عمه ويربيه مع أولاده، عمه كان فقير يربيه مع أولاده. ده 5 بيت يتنقل ليه رسول الله، ما بقاش الاستقرار وهو طفل، من بيت أمه بيت أبوه لبيت حليمة لبيت أمه لبيت جده لبيت عمه لبيت خديجة بعد كده. ليه؟ عشان ربنا يربيه إن مهما كانت الظروف اللي حواليك يا محمد ما تقفش، مهما كانت ظروفك صعبة اشتغل، مهما كانت الأزمات من حواليك ما تبطلش. يا شباب يا شباب اتعلموا من رسول الله الكفاح، اتعلموا من رسول الله مهما كانت الظروف صعبة، احفروا وقوموا. انا مش بقول لكم اخرجوا للدنيا، اللي هيقعد على الكرسي ده اخر واحد ممكن يقول لك روح الدنيا، بس بقول لك خليك راجل. الصحابة كانوا بيسجلوا وكانوا عظماء الأمة كلها، خليكوا راجل. طالب في الجامعة ولسه أبوك بيديك المصروف ليه؟ هتقولي بذاكر بذاكر، احنا نضحك على بعض. اخرج يا ابني اخرج يا حبيبي، في الغرب ولاد زعماء أمريكا بيخرجوا يشتغلوا في الصيف. ليه يا جماعة؟ ليه ما نبقاش رجالة وأمة من الرجالة؟ ده احنا نبينا راجل، ده احنا نبينا راجل وكافح واستحمل كل الظروف الصعبة عليه الصلاة والسلام. بعد كده يبدا النبي عليه الصلاه والسلام يشتغل وهو طفل. ليه؟ ده يتيم ابن يتيم، ده يتيم ابوه مات وامه ماتت، الكل مستعد يصرف عليه. لا، النبي من هو طفل كان عنده احساس بالمسؤوليه. يخرج اول شغلانه يشتغلها انه يرعى الغنم، يرعى الغنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى غنم وهو طفل صغير. ايوه، ليه يرعى الغنم؟ ده اعداد عشان هيبقى مربي الامه كلها بعد كده. ليه يا جماعه؟ اشمعنى رعى الغنم؟ حد يفكر معايا. اول حاجه الغنم دي اصلا، الغنم دي اللي يراقب اكلها 10 دقايق يتشل. الغنم بطيئه في اكلها، بطيئه في مشيها، من اغبى المخلوقات. الغنم دي مخلوق فظيع، يعني استحماله صعب عشان بعد كده لما يجي اعرابي يشده من رقبته يعوره ويجرحه عليه الصلاه والسلام ويقول له اعطني من مالك من مال الله يا محمد، فانه ليس مالك ولا مال ابيك. يتبسم النبي لانه اتعلم الحلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيربي غنم، الغنم دي يا جماعه شاذه، كل حته واحده منها عايزه تروح في اتجاه، وهو راعي الغنم عايز يوحدها عشان يتعلم بعد كده ازاي يوحد الامه، ازاي يوحد العرب اللي كفروا بعض وكلهم حروب داخليه ومتنافرين. لو غنم ضاعت من راعي غنم تبقى مصيبه، بيحافظ على غنمه غنمه. ليه؟ عشان بعد كده يطلع النبي في وسط 30,000 واحد في تبوك يسال عن كعب بن مالك، وسط 30,000 واحد يقول كن ابا ذر، وسط 30,000 واحد يقول كن ابا خيثمه، عشان يطلع يربي راجل، راجل يعرف انت راجل. متربيه الغنم كانت اعداد للنبي عليه الصلاه والسلام كمربي. دايما البيئه بتاعت رعايه الغنم بتبقى بيئه سما مفتوحه وخضره وشجر عشان يتعلم التدبر، عشان بعد كده يتقال عليه وكان كثيرا ما ينظر للسماء. وراعي الغنم لو الاكل خلص في مكان ممكن يسافر من بلد لبلد عشان يجيب مرعى، مرعى للغنم بتاعته، عشان بعد كده محمد بن عبد الله يطلع يسافر في الارض كلها عشان نشر دعوه ربنا، يطرد من مكه يروح الطائف ويلف على القبائل. التربيه تربيه اعظم مربي للبشريه من خلال هذا. شوفوا ربنا بيصنعه ازاي، شوفوا ربنا بيربيه ازاي وهو بيرعى الغنم. يوم من الايام يسمع عن حفله غنائيه في مكه، حفله فرح غناء، يسيب الغنم مع واحد وينزل عشان يروح الحفلة ويحصل شيء عجيب جدا، يلقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم، ينام ما يصحاش غير ثاني يوم والشمس بتضربه، فده بيستغرب تيجي حفلة تانية يقول انزل اشوف الناس بتعمل ايه، ينزل يحصل نفس الموضوع تاني وينام، يعرف ان في حاجة بتصرفه عن هذا اللهو. المعازف، حرمة المعازف اللي انتشرت في الأمة، الأغاني المحرمة اللي انتشرت في الأمة، ليه ربنا حمى منها؟ ربنا حمى منها عشان لازم يبقى أطهر قلب. اللي بيسمع أغاني ما يعرفش يسمع قرآن. بعد كده النبي هو عنده 12 سنة، 12 سنة أطفال أولى إعدادي، 12 سنة أطفال ستة ابتدائي، يخرج الشام يتاجر مع عمه، راجل من وهو طفل، راجل كبير عظيم من وهو طفل، ليه ربنا يوجهه للتجارة؟ ليه؟ ليه النبي ربنا يوجهه للتجارة؟ عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين ليه؟ عشان حاجة يعرف الناس. اصل اللي جوه الجامع ده، اللي جوه الجامع ممكن يصلي ويصوم، تخرج تعمله بره الجامع تلاقيه اطفال، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لما واحد راح لعمر قال له انا اعرف فلان، قال له هل سأل عملته بالدرهم والدينار؟ لا. قال له فلعلك رايته في المسجد يصلي ويسجد، قال له نعم، قال له اذهب فانك لا تعرف. الفلوس هي اللي بتبين معدن كل واحد، عشان النبي يعرف معادن الناس، عشان اللي قاعد يعيط عند مناو هبل ده ويصف حواليهم يعيط ويخرج بره يبقى نصاب. النبي يعرف ان ممكن واحد يعمل كده بس هو نصاب، عشان النبي عليه السلام يطلع شخصيه فاهم الواقع، فاهم الدنيا، فاهم الناس، عشان بعد كده هيتعامل مع الناس كلها. محدش هيضحك على النبي عليه الصلاه والسلام. ليه ربنا خليه يتاجر؟ عشان يفهم الواقع. في دعاء ممكن يتكلموا في الدين كلام جميل، بس مش ممكن حد بيوصل للناس الا اللي عارف واقع الناس، عشان النبي يبقى عارف واقع الناس يا جماعه. عشان بعد كده صلح الحديبيه لما يجي سهيل بن عمرو يفاوضه يقول للصحابه سهل امركم، ولما يجي واحد تاني النبي عارف ان ده بيعظم الشعائر يقول لهم سوقوا الهدي عشان يعظم الشعائر، عشان بعد كده لما يشوف صفوان بن اميه وهو بيبص للغنم اللي بين جبلين وهيموت عليها، النظره دي النبي شافها كتير قوي في عينين الناس قبل كده، عارف ان دي مفتاح ده لما اداها له اسلم صفوان بن اميه بن خلف، عشان النبي يدخل مدرسه الحياه، لان مدرسه الحياه هتتعلموا فيها حاجات عمركم ما هتتعلموها في اي مكان تاني ولا هتلاقوها في كتب مكتوبه. ليه ربنا يخلي النبي تاجر؟ عشان الناس كلها تعرف انه صادق امين، لان اصعب صفتين اللي عايز يكسب فلوس انه يبقى صادق وامين. يا ام محمد، النبي تاجر بس عمره ما خان، النبي تاجر بس عمره ما كذب، النبي تاجر بس عمره ما غش، النبي تاجر بس عمره ما بخل، النبي عليه الصلاه والسلام تاجر بس عمره ما خدع حد. مش واحد يلتحي ويضحك على الناس، واحد يقول هاتوا لي فلوسك شغلها ويسرقهم، اللي عدنا بنشوفه في امه محمد فين احنا من نبينا عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يسيبه يتاجر ليه؟ عشان يعرف الناس ويعرف الحياه ويعرف الواقع كويس جدا، وعشان النبي عليه الصلاه والسلام يبقى معروف بالامانه وبالصدق وبالاخلاق. ولان يا جماعه اللي جرب التجاره اما بتلاقي الوفاس بوسط ايديك حاجه من اتنين، الفلوس يا بتبوظ قلبك يا بتخلي قلبك اطهر قلب، عشان بعد كده لما فلوس الدنيا كلها تجيله من الفتوحات يطلعها كلها في الدعوه وينام بدون عشاء من الجوع عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام صناعه ربنا للنبي. ليه ربنا خلاه يسافر في الارض؟ السفر من اسمه أصفرت الشمس يعني نورت الدنيا. السفر بينور للإنسان حكم وفوائد وبيخلي للإنسان يعرف الدنيا وطبيعة الدنيا وطبيعة الناس، عشان النبي يبقى فكره عالمي، عشان النبي يبقى بصيرته بصيرة عالمية، عشان النبي بيوعد انه يهدي العالم كله. يبقى النبي شاف أمم تانية غير أمة العرب، شاف ناس تانية غير المتحدثين بالعربية. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده 17 سنة يحصل حدث جلل، تقوم حرب بين مكة وهوازن. مكة عمرهم ما كانوا أهل حرب أصلا، ولا عمرهم انتصروا في حرب، وعمر ما مكة كان لها هيبة من غير الكعبة. وإذا كان مصر هبة النيل بإذن الله، فالسعودية كلها هبة الكعبة اللي خلت جزيرة العرب كلها أعظم منطقة على وجه الأرض كلها. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة حرب ما بين مكة وما بين هوازن، ليه؟ واحد قتل واحد في رجب. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا العرب كانوا إيه؟ وكان طبعهم إيه؟ وكان أخلاقهم إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بكل إيجابية يشارك في الحرب، يشارك في الحرب. طب افرض الحرب دي كان فيها ظلم، النبي يشارك فيها إزاي؟ عارفين النبي كان بيعمل إيه؟ كنت انبل على اعمامي. يعني ايه؟ ما كانش ماسك سيف ولا كان بيقتل ولا كان بيضرب، ده كان بيسد السهام والرماح عن اعمامه، يعني بيدافع عن اعمامه بس عليه الصلاه والسلام. وان كان في سند اصلا اشتراك النبي في حرب الفجار مقال، النبي عليه الصلاه والسلام يشترك ناس. طب ليه النبي يشوف حرب؟ كان لازم النبي يشوف حرب. ليه؟ لانه هيطلع مجاهد يجاهد الدنيا كلها، فلازم يبقى عارف الحرب وعارف طبيعة الحرب. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، النبي يا جماعة، النبي بكل الحروب اللي دخلها مات فيها من المشركين 203 واحد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن رجل حرب ولكن رجل سلام. الحرب دي علمته انه يكره الحرب، وانه حتى لما يدخل في الحرب يحافظ على ارواح كل انسان. عليه الصلاة والسلام حروب النبي كلها اللي مات فيها 203، 203 ما عدا بني قريظة، 203. يا أمة محمد شوفوا كم مليون ماتوا في الحرب العالمية. عليه الصلاة والسلام بعد كده عند 20 سنة يشترك النبي الأول مرة في دور سياسي، في دور قومي، يشترك في حلف الفضول اللي ما كانش بيدخل فيه غير أعظم العرب، ولكن يدخلوه في نتيجة شدة حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة شخصية النبي كانت شخصية رهيبة رهيبة. النبي كان عنده إيجابية ما حصلتش، إيجابية مع مشاكله، يخرج يشتغل رغم إنه ممكن ينام وخلاص. إيجابية مع مشاكل الفقراء، إنك لتطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. إيجابي ما يشوفش واحد عنده مشكلة ويسكت. إيجابية مع مشاكل عيلته، لما عمه أبو طالب لقى عنده 9 أولاد وفقير خد منه علي بن ابي طالب يربيه، رغم النبي كان عنده 7 من خديجة، يبقوا مع علي 8 وعمه مع 8 يشيل الهم مع عمه. صلى الله على النبي محمد. ايجابي مع مشاكل قومه، لما دخل حرب الفجار يدافع عن اعمامه. ايجابي مع مشاكل المظلومين، لما دخل حلف الفضول يدافع عن المظلومين. ايجابي مع مشاكل امته، لما كانت هتقوم حرب بسبب مين اللي يحط الحجر اللي في الكعب، لما كانوا بيعيدوا بنائها والنبي هو اللي يقترح عليهم يشيلوا الثوب ويحطوا فيه الحجر وكل واحد يمسك طرف الثوب. النبي عليه الصلاه والسلام كان اكثر شخصيه ايجابيه في الدنيا. بعد كده وهو النبي عليه الصلاه ينبخ في التجارة، وطلعت السيدة خديجة رضي الله عنها تسمع عن محمد النبي في التجارة وتبعث له ان يمسك تجارتها، ويمسك النبي عليه الصلاة والسلام تجارة السيدة خديجة، يمسكها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وده نبوغ مبكر جدا في التجارة. والسيدة خديجة تنبهر باللي بتسمعه عن الرسول واخلاق الرسول، وهي اللي تطلب منه الزواج ويتزوج خديجة. ليه ربنا يجوزه خديجة؟ خديجة اللي اتجوزت قبل كده ومات جوزها، خديجة اللي عندها 40 سنة، خديجة اللي خلفت ولادها ماتوا، خديجة الغنية، خديجة التاجرة. الرسول كان محتاج الشخصية دي الوقت ده قوي. خديجة كانت مرحلة انتقالية في حياة الرسول، ده هتبقى وزيرة للرسول، هيدخل عليها يقول لها انا جالي واحد بيقول لي ان انا نبي على غار حراء مش هتفزع وهتحتضن رضي الله عنها. لو كانت دي صغيرة كانت اترعبت جنب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هيدخل بعد كده خديجة، مال خديجة وذكرت خديجة، خلوا النبي يبدأ يتفرغ للعبادة ويبدأ يتفرغ لعلاقته بالله سبحانه وتعالى. يا جماعة ليه خديجة في مكة وعائشة في المدينة؟ ليه ربنا اختار له خديجة في مكة وعائشة في المدينة؟ ده اختيار، اختيار. خديجة الست الكبيرة العقلة، عائشة الصغيرة اللي بتغير عليه. يا جماعة مكة النبي كان محتاج واحدة يدخل يقول لها أنا شفت إيه، تقول له والله لا يخزيك الله أبدا. كان محتاج واحدة لما تسمع ورقة بن نوفل بيقول له سيخرجك قومه ما تترعبش وتخاف. كان محتاج واحدة تستحمل معاه ورق الشجر، ودي خديجة. مدينة كان النبي يسافر 1500 كيلو متر في تبوك من غزوة لغزوة المعركة، كان محتاج حد يرطب عنه بقى. النبي شوف ربنا اختار له ايه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى ليه فقير؟ ليه النبي كان فقير؟ لان ربنا اراد انه ما يدوقش الطرف بتاع الدنيا، بس النبي كان شرفه اعظم نسب في العرب كلهم. ده ربنا ذكر نسب القران في النبي في القران مرتين. مره لقد جاءكم رسول من انفسكم، في قراءه من انفسكم، يعني من اعظم نسب فيكم. وفي قول الله وتقلبك في الساجدين، على بعض الاقوال يعني تقلب نطفه النبي في اصلاب الانبياء على مدى التاريخ. على احد الاقوال النبي عليه الصلاه والسلام من جدود عبد المطلب اللي حفر زمزم، من جدوده قصي اللي عمل مكه بلد ونظمها ورتبها واقام فيها المعاملات الماديه، من جدوده النبي عليه الصلاه والسلام. جدوده هاشم، هاشم اول واحد هاشم السريد للحجاج، هاشم اللي حول مكه من بلد محليه لبلد تجارتها عالميه، هو اول واحد عمل تجاره رحله الصيف والشتاء. النبي من جدوده يا جماعه اعظم جدود واعظم نسب. عليه الصلاه والسلام النبي يرزق من السيده خديجه 7 اولاد، وهو عنده 35 سنة يحصل حدث يبهر أهل مكة كلهم ويبهر كل العرب لما يجي حادثة الحجر الأسود ويبدأ الدنيا كلها تشتعل ويبدأ الحرب هتقوم من اللي هيحط الحجر الأسود في الكعبة ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم ويقول لهم هاتوا ثوب اللي هو ثوبي ثوب النبي وحطوا الحجر الأسود فيه وكل واحد يشيل من طرف وحطوه مع بعض لغاية مكان الكعبة والنبي اللي يشيله بإيده ويحطه عليه الصلاة والسلام. بعد كده يبدأ النبي يعتزل الدنيا ويبدأ النبي يسيب التجارة ويسيب الحرب ويسيب حنس الفضول ويسيب الدنيا ويسيب بيته ويسيب أكله ويسيب السفر ويسيب كل حاجة ويبدأ يروح في غار مهجور عند جبل مهجور اسمه الوقت جبل النور لأن النور محمد عليه الصلاة والسلام سكن عليه. يروح الجبل ده ويطلع الجبل ويبدأ يسيب الدنيا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ازاي ربنا عز محمد عليه الصلاة والسلام؟ ازاي ربنا عز الدنيا كلها لاستقبال محمد؟ ازاي ربنا اعد الصحابة لاستقبال رسول الله؟ ازاي ربنا رب الصحابة وبناهم؟ ازاي ربنا اعد العالم كله لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ازاي ربنا اعد الجزيرة العربية؟ وازاي اعد مكة؟ ازاي يا جماعة؟ ازاي كل ده حصل؟ ازاي حاجة زي حادثة الفيل زي عام الفيل اللي حصل للفيل لأبرهة ده كان رسالة ليه ربنا ساب أبرهة يعدوا قدام العرب كلهم؟ حادثة الفيل كانت رسالة للعرب كلهم ان ربنا مش هيسيب مكة. يعني ايه؟ يعني لما مش ممكن ربنا يسيب حد يظلم فيها. يعني ايه؟ يعني لما يطلع واحد بعد كده يقول انا نبي مدام ربنا سابه وحفظه يبقى ده من عند الله. كانت رسالة لمشركي قريش الاوثان ما عملتلكوش حاجة قدام أبرهة خدوا بالكم ربنا هو اللي بيحمي. كانت رسالة للفرس والروم مكة والعرب عمرهم ما هيتنصروا ولا هيدخلوا في أديانكم أبدا. كانت رسالة ليه ربنا حفظ الكعبة رغم ان كان فيها الاوثان لان بكرة هيطلع نبي من عند الله هيحطم الاوثان وهيحرر القلوب وهيحطم الاوثان اللي جوه القلوب. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام للأسف يا إخواني وصلنا تقريبا لنهاية الحلقة. للأسف يا جماعة وصلنا تقريبا لآخر حلقة الليلة ولا لسه ما كلمتكوش عن الخمسة الباقيين. يبقوا إن شاء الله في الغالب هيبقوا موضوع بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن كان كان نفسي أكلمكم النهاردة عن بشارات الإنجيل بسيدنا محمد بشارات التوراة بسيدنا محمد إزاي إن كلمة مكة في الكتاب المقدس إزاي إن كلمة محمد بالحروف بتاعتها موجودة في كل الكتب السماوية. كنت عايز أكلمكم عن البشرى بسيدنا محمد في كتب الزرادشتيين في كتب البراهمة من الهنود في كل الكتب في الأصفار في مزامير داود. ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش نبي بشر في كل الكتب اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ازاي رغم كل التحريف اللي حرفوا الكتب ده فيه الا ان اسم الرسول فضل في كل الكتب موجود بكلمة احمد ومحمد عليه الصلاة والسلام؟ هكلمكم بكرة ان شاء الله هكلمكم بكرة عن اعداد الدنيا كلها لاستقبال حبيب الله عن اعداد الدنيا كلها لاستقبال خاتم النبيين وافضل رسل الله وافضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. شفت ربنا رتب للرسول ازاي؟ مش عايز ربنا يرتب لك في حياتك اوعى تخسر ترتيب ربنا في حياتك. لو ربنا رتب لك شوفوا ربنا لما رتب لمحمد رتب له حفظه ازاي نصره ازاي رفعه ازاي علمه ازاي فهمه ازاي رباه ازاي صنعه ازاي. عايز ربنا ينفعك ويستفيدك ويصنعك ويختارك ويعينك ويوجهك. لازم ربنا سبحانه وتعالى يرتب لك. يرتب لك ليه الا لو بقيت اطهر قلب؟ يرتب لك ليه الا لو عشت عشان دينه؟ شفت ربنا بيرتب لدينه ازاي؟ شفت ربنا بيرتب للاسلام ازاي؟ 11 سبتمبر ضرب براجل تجاره مين اللي يصدق انها كانت سر انتشار الاسلام في امريكا؟ مين اللي يا جماعه الدين ده ربنا بيزرع له بايديه؟ الدين ده ربنا بيرتب له من فوق 7 سنوات اللي شفناه النهارده كله من ترتيب ربنا للاسلام في الارض. شوفوا ربنا بيرتب لدينه ازاي. لو ربنا يرتب لنا لو عشنا عشان الاسلام ربنا هيرتب لنا زي ما بيرتب للاسلام. شفتوا ترتيب ربنا للرسول عليه الصلاة والسلام عمل له كل ده عشان يطلع خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. يعني لا يمكن كان الوضع هيستمر في العالم لازم كان في حاجة كبيرة هتحصل لازم كان في حاجة خطيرة هتحصل. هنتكلم بكرة عن تكملة بدء عن تكملة صناعة محمد عليه الصلاة والسلام ازاي ربنا صنعه اعظم صناعة واعظم تربية الى ان ياتي الغد ان شاء الله يا جماعه. وصيتي ليكم، وصيتي ليكم يا جماعه، جلسه الضحى في رمضان يا جماعه، التسبيحه بألف تسبيحه في رمضان على كلام بعض السلف، لو جلسه الضحى بألف جلسه الضحى، يعني جلسه الضحى 3 جنيه يا جماعه. كان احد الصحابه لما يلاقي الشمس طالعه بعد جلسه الضحى يفرح ويقول طلعت فلم تجدنا غافلين. يا جماعه شمس رمضان هتشهد لنا ولا هتشهد علينا؟ هتطلع لنا غافلين ولا تلاقينا مستيقظين؟ شمس رمضان هتشهد لك ولا لا؟ شمس رمضان في جلسات الضحى هتشهد ولا لا؟ جلسة الضحى ب 30 يوم، ب 30 حجة وعمرة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسة الضحى من الفجر لغاية ما تطلع الشمس، بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقومي تصلي ركعتين، تبقي خدت ثواب 30 غزوة، المرة بغزوة يا جماعة. لما الصحابة راحوا سرية رجعوا بغنائم كتير ورجعوا بسرعة، الصحابة انبهروا. الرسول قال من قعد وصلى الفجر في جماعة وانت في بيتك بقى، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى لله ركعتين، اللي يعمل كده فقد اعظم الغنيمه واسرع الكره، يعني كانه عمل غزوه ورجع بسرعه وجيب غنائم عظيمه، غنائم جلسه الضحى في رمضان. مين اللي هياخدها ومين اللي هيضيعها؟ عايز يا جماعه نهتم بجلسه الضحى، خدي جلسه الضحى صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد جلسه الضحى ذكر وصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دي وصيتي ليكم باذن الله سبحانه وتعالى. اترككم على هذا يا اخواني، وانا والله في الحقيقه يعني الواحد مش عارف يعمل ايه. نفسي ان انا اقف قدام كلمه، وكل كلمه والله يا جماعه نفسي ان كل كلمه اقف قدامها وافصفص فيها. نفسي اتكلم على راحتي وانا بتكلم عن رسول الله، نفسي اتكلم على راحتي يا جماعه. انا نفسي الواحد يبقى عايز يبكي في الكلام، ولكن عايز اقول كلام كتير، اعمل ايه وقت البرنامج قليل والواحد عايز يقول كلام كتير عن اعظم شخصيه في الوجود، شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد في ازمه والله يا اخواني، الواحد بيدعي ربنا يعمل ايه؟ يعني يفرع الكلام ويكثر المعلومات، ولا يبطئ الكلام ويقلل المعلومات، اعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى منه السداد ومنه العون ومنه التوفيق. اهم حاجه ان احنا ما نبطلش صلاه على رسول الله، اهم حاجه ان قلوبنا تتملى حب رسول الله، اهم حاجه ان احنا نعرف مين محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. بكره ان شاء الله مع الجزء الثاني من صناعه رسول الله نتكلم عن بشارات برسول الله في كل الكتب السماويه، نتكلم عن اعظم خلق الله ازاي، لا مدرسه بتطلع نبي ولا معهد بيطلع نبي ولا جامعه بيطلع نبي، ربنا بس هو اللي صنع محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم بلغ عنا محمد السلام، اللهم بلغه منا السلام يا رب، اللهم بلغ رسولك منا السلام يا رب، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ارزقنا حب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة الإسلام في الأرض، اللهم اهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا، اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان يا رب، يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.